الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مما جاء عن السلف رضي الله عنهم في باب حسن الخلق أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زهاء 5000 أو يزيدون، ونحو 500 يكتبون، يعني يكتبون الحديث، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. ويقول أبو بكر ابن المطوع: اختلفت، يعني ترددت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه، يعني يأخذون ذلك عنه. وهكذا حينما تقرأ في ترجمة ابن المديني مثلا، وهو من أقران الإمام أحمد وأصحابه، فكانوا يكتبون كل شيء، يأخذون عنه هديه وقيامه وقعوده وكلامه ولباسه. والطبع سراق، والإنسان يتأثر ممن يأخذ عنه ويتلقى عنه. فإذا كان يجالس أهل العلم وأهل السمت فإنه لا شك يتأثر شاء أم أبى، ومن جالس غيرهم ممن تخففوا في مروءاتهم فإن ذلك يؤثر فيه لا محالة. ويقول الربيع صاحب الشافعي وتلميذه: كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن أصبر نفسك للغرباء وحسن خلقك لأهل حلقتك، يعني لطلابك، فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول كثيرا ويتمثل: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وكان محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، مخصوصا بثلاث خصال على ما كان فيه من الخصال المحمودة، يعني أن شمائله كثيرة لكن تميز بثلاث: كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم. وهذا من الأدب والخلق، فالذي يتكلم كثيرا فإن ذلك لا شك أنه يؤثر في دينه ومروءته، ويصدر عنه ما قد يندم عليه ويكثر غلطه. وكان لا يطمع فيما عند الناس، الذي يطمع فيما عند الناس هذا هو الشحيح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان لا يشتغل بأمور الناس، كان سواء كان معهم مباشرة، بمعنى أنه يسأل إذا جلس مع واحد: أين تعمل؟ كم يأتيك من هذا العمل من الدخل؟ كم أجرتك؟ ويجلس يسأل: كم عندك من الأولاد؟ ما أكبرهم؟ يعملون ولا يدرسون؟ أين يدرسون؟ أين يعملون؟ نعم، وأسئلة كثيرة جدا، مقابلة مملة ثقيلة. نعم، أو كان يشتغل بهم في غيبتهم: فلان فيه كذا، وفلان فعل كذا، وفلان سوى كذا، وفلان ما دريت حصل له كذا، وشغله في الناس. وإذا أراد الله عز وجل بعبد شرا شغله بعيوب الناس عن عيوب نفسه، وإذا أراد به خيرا شغله بنفسه وبعيوبه وذنوبه عن عيوب الخلق. إذا رأيت العبد مقبلا على الناس منشغلا بهم بعيوبهم وذنوبهم وخطاياهم وينسى نفسه، فإن ذلك قد مكر به. ويقول أحمد بن يونس قدمني أبي إلى الفضيل بن عياض فمسح رأسي فسمعته يقول، يعني الفضيل بن عياض: اللهم حسن خلقه وخلقه. وهذا دعاء نحتاج إليه قل ما ندعو به، يعني الآن لو جلس الإنسان يعيد الذاكرة إلى ما كان يدعو به لنفسه أو لأولاده أو كذا، هل يقول اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم ارزق أولادي حسن الخلق مثلا أو نحو هذا؟ قل ما يدعو الناس بهذا. ويقول السهل التستري: من أخلاق الصديقين، نعم، ذكر جملة، نعم، منها أنهم لا يغتابون ولا يغتاب عندهم ولا يشبعون، وأنهم إذا وعدوا لم يخلفوا إلى غير ذلك مما ذكر، فإن بعضه قد لا يسلم به. وكانت قطر الندى هذه زوجة الخليفة المعتضد العباسي، وهي من أهل مصر وكانت من أجمل نساء العالمين. قطر الندى لقب لها، كانت بديعة الحسن جيدة العقل. قيل خلى بها المعتضد وهو زوجها يوما فنام على فخذها فوضعت رأسه على مخده لما نام وخرجت، فاستيقظ فناداها وغضب وقال: ألم أحلك إكراما لك فتفعلين هذا؟ قالت: ما جهلت إكرامك لي، ولكن فيما أدبني أبي أن قال: لا تنامي بين جلوس ولا تجلسي مع النائم. هي من ولد صاحب مصر بن طولون. لا تنامي بين جلوس، لأن النائم نعم قد يصدر منه من الأفعال والأقوال أيضا دون أن يشعر، والأشياء التي لا يرتضيها في حال يقظته. ولا تجلسي مع النائم، لأنه قد يبدر منه شيء يكره أن يطلع عليه الناس. ويقول أبو النضر الفقيه: سمعت البوشنجي يقول: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو محمد الخلال: قال لي ابن سمعون: ما اسمك؟ قلت: حسن. قال: قد أعطاك الله الاسم فسله المعنى، يعني حسن الخلق. ويقول الضياء المقدسي: كان الموفق، يعني ابن قدامة رحمه الله، لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، وهذا نادر، لأن الناس غالبا في وقت المناظرة تحضر النفوس ويشتد الغضب، وكما قال بعض أهل العلم كابن قدامة والذهبي وجماعة يحصل أحيانا شيء من القذف والإقذاع، ولربما دنا منه دون أن يشعر، ولربما أخذ بلحيته، ولربما يقول الذهبي: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم، عكس يعني ما كان من ابن قدامة رحمه الله. إلى أن قال الضياء: وما علمت أن ابن قدامة المقدسي أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول، البهاء المقدسي: ما رأيت أكثر احتمالا منه. يقول البهاء: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، يعني قالوا له: هؤلاء الصبيان يصدر منهم ما لا ينبغي من اللعب والحركة، يدرسون عند ابن قدامة الإمام. فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر. هذا ما يتعلق بحسن الخلق. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.